القصاص كانوا في البصرة، لماذا؟ نعم يا مها، كان معظم القصاص في البصرة لأنها كانت مدينة العلم والعلماء والأدب والأدباء. أنت تتعصب للبصرة لأنها مدينتك يا أستاذ. أنا واحد من أهل البصرة، هناك بدأت ثم رحلت إلى بغداد، وقد بدأ القصص في مسجد البصرة، وكان القاص يقص في فنون شتى ويجعل للقرآن نصيبا من ذلك. بين لنا هذا الأمر يا أبا عثمان. أقول لك يا مها، تفضل. كان أبو علي الأسواري يقص القصص في المسجد، فابتدأ في تفسير سورة البقرة، وختم القرآن في 36 سنة، وكان حافظا للسير ووجوه التأويل والتفسير، فكان ربما فسر آية واحدة في عدة أسابيع. وهل القصص تبدأ بآيات من كتاب الله الكريم؟ نعم، ومن أشهر القصاص مسلم ابن جندب، كان قاص مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وكان إمامهم وقارئهم، وكان أستاذا لعمر بن عبد العزيز، وكان يتلو القرآن بصوت رخيم. فهمت، بدأ هذا الفن في القصص بتلاوة القرآن الكريم وتفسيره. وكان عمر بن عبد العزيز يقول عن أستاذه: من سره أن يسمع القرآن غضا فليسمع قراءة مسلم بن جندب. وكان لكل قاص حلقة في المسجد، وهذا الفن من أعظم فنون الأدب. ولما اتخذ القصاص من تفسير القرآن وسيلة إلى هذا الفن يا أستاذ؟ القرآن هو كتاب العربية الأكبر، وليس هناك فن من فنون الأدب أو فرع من فروع العلم إلا وله بالقرآن صلة. ذكرتيني يا مها بصاحبنا موسى بن سيار، وكان من أعاجيب الدنيا، كانت فصاحته بالفارسية في وزن فصاحته بالعربية. وكان من القصاص يا أستاذ؟ كان من مشاهير القصاص عندنا في البصرة، وكان يجلس في مجلسه المشهور به، فتقعد العرب عن يمينه والفرس عن يساره، فيقرأ الآية من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية، ثم يحول وجهه إلى الفرس فيفسرها لهم بالفارسية، فلا يدري أحد بأي لسان هو أبين وأفصح. ومن شروط القاص الفصاحة والبيان يا أبا عثمان. القاص لا بد وأن يكون صحيح الكلام رقيق الحس، وإلا انصرف الناس عنه. وقد اشتهر القصاص كما يشتهر الكتاب والشعراء، ومن هؤلاء القصاص من كانوا حجة في اللغة والأدب. صدقت يا جاحظ. وأنت من أين طلعت يا أبا هفان؟ جئت إليك من الجامع الكبير يا جاحظ، وكنت أسمع قاصا هناك أعجبني كلامه. وماذا أعجبك؟ قال هذا القاص: من صادق الكتاب أغنوه، ومن عاداهم أفقروه. ولذلك فأنا أصادقك يا شيخ الكتاب. ولم تسمع منه غير هذه الكلمة؟ بل سمعت، ولكنني حفظت هذه الكلمة لأقولها لك، فقد بشرني هذا الرجل بالغنى، ولكنه خوفني من عذاب يوم القيامة. ما الذي خوفك يا أبا هفان؟ كان القاص يفسر آية من القرآن، ولم يلبث أن أنظر الناس بعذاب يوم عظيم لا ينفع فيه مال وبنون، فخفت، ولكنه بشرني بالغنى بعد ذلك ففرحت. هذا القاص من أبلغ القصاص، فهو يدنو بالناس إلى التخويف من العذاب، ثم يقرب منهم إلى البشرى والنعيم المقيم. وفن القصص فيه ترغيب وترهيب. هذا الرجل كان كما وصفت يا جاحظ. لو جلست في مجالس القصاص يا أبا هفان فإنك لن تتركها، فهي تليق بمثلك وفيها تتعلم. أنا يا جاحظ؟ هل أنا جاهل؟ لم أقل ذلك، ولكنك تعترف على نفسك، وخير لك أن تستمع إلى أخبار القصاص إن كنت لا تريد سماع القصاص، وأشهرهم فيما أعلم الفضل بن عيسى الرقاشي. يا فضل، إنك تؤثر الحمير على جميع المركوب، فلما ذلك؟ الحمير يا هذا فيها من المرافق والمنافع ما لا يحصى. مثل أي شيء؟ الحمير لا تستبدل بالمكان على قدر اختلاف الزمان، ثم هي أقلها داء وأيسرها دواء، وهي أسهل مرتقى وأخفض مهوى وأقل جماحا وأقل نظيرا، والحمار يزهى راكبه وقد تواضع بركوبه، ويكون مقتصدا وقد أصرف في ثمنه. تذكرني بحمار يا جاحظ، لماذا؟ هل أسأت إلي؟ وما شأن حمارك بحمار الفضل بن عيسى القاص؟ كلاهما حمار، ولكن حماري غرق في نهر دجلة. ألم يقل لك الشرطي إنه خرج سابحا؟ وصدقت يا أبا عثمان، الشرطي خدعاني وضحك على ذقني أمام قاضي القضاء ثم انصرف، ولما ذهبت إلى شاطئ دجلة لم أجد الحمار، ولم أخبرك حتى لا تحزن لحزني على فقدي حماري. ولما أحزن يا أبا هفان؟ لحزني؟ ألست صاحبك يا جاحظ؟ أنا أحزن على حمار ثمنه ديناران يا أبا هفان، هل جنن؟ لا تغضب يا أستاذ، لا تغضب. مولاي قاضي القضاء، ماذا يجري هنا؟ ماذا يجري في دار أبي عثمان الجاحظ يا مها؟ ما ترى يا سيدي قاضي القضاء، تفضل اجلس. ماذا حدث؟ حمار أبي هفان يا سيدي. ألم يخرج سابحا من نهر دجلة؟ لا، بل غرق. وقد خدعوه وضحكوا على ذقنه كما قال. فأصابه حزن شديد ويريد أن يشاركه الأستاذ أحزانه على فقد حماره. وما الذي ذكركم بحمار أبي هفان؟ حمار الفضل بن عيسى الرقاشي القاص. هذا الرجل من أخطب الناس، وكان متكلما قاصا مجيدا، وكان لا يركب إلا الحمير، وكان الحمار مركب عيسى بن مريم عليه السلام. وما شأن الفضل في القصص يا أستاذ؟ استمعي إلى قوله في بعض قصصه: سل الأرض فقل من شق أنهارك وغرس أشجارك وجنى ثمارك، فإن لم تجبك حوارا أجابتك اعتبارا. يذكرني هذا القول بخطب قس بن ساعدة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام: رأيته بسوق عكاظ على جمل أحمر وهو يقول: أيها الناس اجتمعوا واسمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. وكان الفضل سجاعا في قصصه. وأنت يعجبك السجع يا أستاذ. وهل أحلى من سجع الحمام يا مها؟ استمعي إلى قص ابن ساعدة: آيات محكمات، مطر ونبات، وآباء وأمهات، وذاهب وآت، ضوء وظلام، وبر وآثام، ولباس ومركب، ومطعم ومشرب، ونجوم تمور، وبحور لا تغور، وسقف مرفوع، ومهاد موضوع، وليل داج، وسماء ذات أبراج، ما لي أرى الناس يموتون ولا يرجعون، أرضوا فأقاموا أم حبسوا فناموا. هذا حكيم وصف الدنيا وما فيها. هذا السجع محبوب للأسماع، لطيف في الآذان. استمع إليه يخاطب قومه وقبيلته وعشيرته: يا معشر أياد، أين ثمود وعاد؟ وأين الآباء والأجداد؟ أين المعروف الذي لم يشكر، والظلم الذي لم ينكر؟ أقسم قس قسما بالله، إن لله دينا هو أرضى له من دينكم هذا. كان يتنبأ بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام هكذا قال، وكانت خطبه مما نسج القصاص على منوالها في أسلوبها إن كانوا من أهل البيان، فقد كان القاص يحب الأشجاع حتى يجذب إليه أسماع الناس. لما يا أستاذ؟ فأنت تسترسل في الكلام استرسالا ولا تكتب أشجاعا. السجع في كلام القصاص مطلوب لأنه مسموع، والسجع في كلام الكتاب ممجود لأنه مقروء. استمعي إلى عبد الصمد بن الفضل، وكان قاصا مثل أبيه وتفوق عليه في فصاحته وبلاغته. يا عبد الصمد، لما تؤثر السجع على المنثور وتلزم نفسك القوافي والأوزان؟ أنا أريد الغائب والحاضر، والحفظ في السجع أسرع، والآذان لسماعه أنشط. وأنت تعلم أن ما تكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون، فلم يحفظ من النثر عشره، ولا ضاع من الشعر عشره. فهمت، القاص يستخدم السجع حتى يحفظه الناس ويرددوه، كما فعل أبو هفان عندما سمع القاص في المسجد. نعم يا مه، قال القاص: من صادق الكتاب أغنوا، ومن عاداهم أفقروا. وسمعته يقول: لا تغتر بمناصحة الأمير إذا غشك الوزير. ما معنى هذا يا مولانا قاضي القضاء؟ من أقرب للأمير يا أبا هفان، أنت أم الوزير؟ الوزير. وإذا غشك الوزير، هل تتقدم بالنصح للأمير وهل يستمع إلى نصحك؟ لا لا لا، أنا فهمت يا سيدي، فهمت. ولا شأن لي بالوزير ولا بالأمير. وغدا نستكمل حديثنا يا مه.